الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. إذن بعد أن بين المؤلف رحمه الله في الباب السابق تحريم سب المسلم يعني مطلقا في كل الأحوال، ذكر المؤلف رحمه الله بابا خاصا بسب الأموات، ذكر بابا خاصا بسب الأموات، فقال رحمه الله: باب تحريم سب الأموات. إذن فيحرم على المسلم أن يسب الأموات إذا كان ذلك بغير حق ولغير مصلحة شرعية كما سيأتي. ولهذا قال: باب تحريم سب الأموات. لماذا يحرم سب الأموات؟ لأنه سيأتي في الحديث أن هؤلاء الأموات قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، وكما جاء في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته، فالميت انتقل إلى دار الآخرة، إلى دار الجزاء، إلى دار الحساب، وبالتالي فلا داعي لسبه، فلا داعي لسبه، لأن هذا الميت إن كان عند الله تبارك وتعالى من أهل الجنة فهو ماذا؟ في نعيم. إن كان من أهل الجنة عند الله تبارك وتعالى فهو في نعيم، ومن كانت حاله كذلك لا يليق سبه، من كانت حاله كذلك لا يليق سبه. ولذلك يعني بهذه المناسبة يعني أعلق على تعليقات بعض إخواننا من أهل السنة الذين يموت الميت من أهل الإسلام وأحيانا من أهل السنة والجماعة، فيعني يتشفى يعني بعض إخواننا بموته، كما حصل يعني مؤخرا عند وفاة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمة الله عليه، فبعض يعني إخواننا مع الأسف يعني نجده يعني يتشفى يعني في هذا الشخص ويفرح بموته، وقد يظهر سبه وعيبه، وهذا داخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لهذا الشامت ولهذا الساب في موت هؤلاء يعني: هل تجزم عن حكم هذا الرجل عند الله تبارك وتعالى؟ هل تستطيع أن تجزم بأن هذا الشخص هو عند الله جل وعلا يعني مغضوب عليه وأنه معذب؟ هل تستطيع أن تجزم بذلك؟ بالتأكيد سيكون جوابك لا، فأنت لا تدري ما هو حال هذا الميت عند الله تبارك وتعالى. ونحن يعني نرجو الخير لأهل الإسلام، ونرجو الخير أكثر لأهل السنة والجماعة، وبالتالي فأنت لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الشخص مغضوب عليه وهو عند الله تبارك وتعالى يعني معذب أو في جحيم أو في عذاب أو في نكال، بل قد يكون عند الله تبارك وتعالى مرضيا عنه، قد يكون عند الله تبارك وتعالى في نعيم. وحينئذ كيف تتشفى في إنسان حاله كذلك؟ وكيف تفرح بموت إنسان حاله كذلك؟ فلا نعلم، لا نعلم يعني مصير هؤلاء عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قد أفضوا إلى ربهم كما جاء كما سيأتي في الحديث، هؤلاء قد أفضوا إلى ربهم. لست أنت من سيحاسب الناس، حسابهم على الله وعند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالمسلم يعني يعلم الناس ويذكره، وأما أن يشمت بموتى المسلمين وبموتى يعني أهل السنة والجماعة فهذا ليس من هدي أهل الإسلام. يعني نبينا يعني سبحان الله كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت على الكفر والشرك كان عليه الصلاة والسلام يتأسف لذلك، يتأسف لذلك، لأنه يعلم بأن هذا الشخص الذي مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فمصيره إلى نار جهنم والعياذ بالله. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يحزنه أن يموت الشخص وهو على ضلال، كما جاء في أول يعني سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه أن يرى الناس على الكفر والضلال وأن يموتوا على ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحزن لذلك حزنا شديدا إلى درجة أنه يعني يكاد أن يهلك نفسه بهذا الحزن. لعلك باخع نفسك على آثارهم، وكلمة باخع نفسك هنا بمعنى مهلك، مهلك نفسك. فتأملوا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، وهو الذي قال إنما أنا رحمة مهدات. تأملوا إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحزن، يحزن إذا يعني مات الرجل على الكفر والضلال، ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب الضال في آخر حياته. يفرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أشد الفرح، يعني لما زار الفتى اليهودي الذي كان في آخر حياته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده فرحا مستبشرا، وهو يقول: الحمد لله الذي نجاه الله بي يعني بسبب من النار. تأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل إلى حال هؤلاء الذين يعني ليس يعني في قلوبهم رحمة والعياذ بالله، يعني في حال الموت، يعني الموت سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر به يعني بجنازة يعني يقف تعظيما لأمر الموت، حتى لو كانت الجنازة يعني جنازة يهودي يقف عليه الصلاة والسلام يعني تعظيما لأمر الموت. فلنقارن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته، حتى في فرحه وفي حزنه عليه الصلاة والسلام. إذا نعود إلى ما ذكره المؤلف في هذا الباب، قال: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. قال: وهو، يعني ما هي المصلحة الشرعية يعني في سب الأموات في بعض الأحيان؟ والمراد بالسب في هذه الحالة هو ذكر هؤلاء الأموات بما فيه ذمهم وتنقيصهم، يعني هذا هو المراد بالسب. إذن متى يكون هذا السب وهو ذكر الأموات بمساوئهم وبما فيه ذمهم، يعني متى يكون مصلحة شرعية؟ قال: وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن فإذا مات الميت وكان هذا الميت مبتدعا، هذا الميت مبتدعا وفاسقا، وإذا ذكر العلماء المبتدع يا إخوان والفاسق، إنما يقصدون ذلك من كانت يعني بدعته يعني ظاهرة وواضحة وليس من أهل السنة والجماعة. ففرق بين المبتدع الذي بدعته واضحة وظاهرة، كان يكون من الروافض أو يكون من الخوارج ونحو ذلك، وبين من يكون من أهل السنة والجماعة، عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، سواء ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أو ما يتعلق بالصحابة، أو ما يتعلق بوجوب لزوم يعني الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك. فمن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن وقع في أخطاء وزلات، فهذا ليس يعني مبتدعا كالأول يا جماعة، يعني لابد أن نفرق، لابد أن نفرق. وهذا التفريق ليس من منهج الموازنات الذي ذمه العلماء في شيء، لأن منهج الموازنات الذي ذمه العلماء هو اشتراط بعضهم ألا يذكر شخص بسيئة إلا إذا ذكرت حسناته مع تلك السيئة. هذا خطأ، يعني إذا أردنا أن نبين خطأ إنسان فيكفي أن نذكره بهذا الخطأ وأن نحذر من خطئه، ولا يلزم أن نذكر ماذا محاسنه وما له من حسنات، لا، يعني هذا المنهج لا شك أنه باطل، يعني منهج الموازنات، وهو الذي ينص على أنه لا يجوز أن نذكر شخصا بخطأ أو بعيب أو بمخالفة أو ببدعة إلا إذا ذكرنا حسناته مع ذلك، هذا خطأ. ولكن هذا لا يعني أننا في حكمنا على الأشخاص لا نوازن بين حسناتهم وسيئاتهم، لا أبدا. كيف؟ ويوم القيامة يا جماعة يقوم على الميزان الله تبارك وتعالى، يوم القيامة إذا حكم على الناس يزنهم ويزن أعمالهم، وتقارن سيئاتهم بحسناتهم، فمن غلبت سيئاته حسناته فهو في الجنة، ومن غلبت سيئاته حسناته فهو في النار، ليس كذلك يا جماعة؟ بلى. إذن فإذا حكمنا على الشخص يعني فلابد أن نوازن بين صوابه وخطئه وبين مساوئه وحسناته، لابد أن نوازن. فإذا كان الشخص يغلب عليه الخير ويغلب عليه مذهب أهل السنة وتغلب عليه الحسنات وخدمة الإسلام والمسلمين وله مع ذلك أخطاء، فالحكم للغالب يا جماعة، الحكم للغالب. فمثل هؤلاء يعني من أهل السنة والجماعة الذين نحزن لموتهم، نحزن لموته وندعو لهم بالرحمة وبالمغفرة وبالخير. وبين الأشخاص الذين تغلب عليهم البدعة، وبين الأشخاص الذين تغلب عليهم ماذا؟ البدعة. فهؤلاء ليسوا كالفريق الأول، لا يستويان أبدا. إذن فلا بد أن نفرق. إذن فالشخص إذا عرف ببدعة وعرف بفسق، وخشينا أن يتأثر الناس ببدعته وبفسقه، فحينئذ لا بأس أن نذكر هذا الشخص بهذه الأخطاء وبهذه المساوئ، حتى يحذر الناس من تلك الأخطاء ومن تلك البدع. هذا هو مقصود الإمام النووي، يعني لما قال وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وهكذا أيضا صنيع العلماء والمحدثين لما تكلموا وجرحوا بعض الأموات، يعني المحدثون جرحوا يعني بعض الأموات، تجد المحدثون يترجمون للأموات ويقولون هذا كذاب، هذا فاسق، هذا دجال، وهكذا. هذه العبارات يعني فيها ذم لهؤلاء الأموات، ولكن المحدثون يفعلون ذلك لمصلحة دينية شرعية، لحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من التحريف والتبديل. إذن فهذا هو يعني مقصود الإمام النووي رحمه الله من هذا الباب. يقول الإمام النووي وفيه يعني في هذا الباب الآية، يعني الآية السابقة، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويشير الإمام النووي رحمه الله بإحالته على هذه الآية بأن هذه الآية عامة، فالله تبارك وتعالى نهى في هذه الآية عن أذية المؤمنين والمؤمنات، وهذه الآية عامة يعني تشمل المؤمنين في حال حياتهم أو موتهم، في حال حياتهم أو موتهم. ثم قال: والأحاديث السابقة في الباب قبله، يعني مر معنا أيضا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب المسلم، وهذا النهي يشمل حال الحياة وحال الوفاة. هذا مقصود الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. والأموات التي في الأموات قال بعض العلماء هي عهدية، الألف واللام هنا قالوا هي للعهد، والمقصود بها أموات، والمقصود بالأموات أموات المسلمين. لا تسبوا الأموات أي لا تسبوا أموات المسلمين. قالوا فالمراد بالنهي هنا هو النهي عن سب أموات المسلمين، وأما أموات الكفار فلم يرد النهي عن سبهم، لأن الكافر لا حرمة له بخلاف المسلم والمؤمن، فله حرمته حيا وميتا. إذن قالوا فالنهي هنا هو عن سب أموات المسلمين. قالوا وهذا هو المقصود بقوله لا تسبوا الأموات أي أموات المسلمين. وبعض العلماء قالوا بل أل هنا يعني للجنس، يعني تشمل جنس الأموات جميعا، يعني لا تسبوا الأموات أي جميع الأموات سواء كانوا مسلمين أم كفارا. قالوا وبالتالي فالحديث عام ينهى عن سب جميع الأموات حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا. قالوا وأما الآيات التي يعني جاء فيها يعني ذكر يعني ذم الأموات الكفار كفرعون وقارون ويعني قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، يعني هؤلاء كفار جاء ذمهم في القرآن الكريم، فلم يكن المقصود بتلك النصوص القرآنية هو سب هؤلاء وذمهم، وإنما يعني جاءت تلك الآيات للتحذير من صنيع هؤلاء، يعني لا تصنعوا مثل ما صنع هؤلاء حتى لا تصابوا بما أصاب هؤلاء من العذاب والنكال والغرق وغير ذلك. قالوا هذا هو مقصود تلك الآيات، ولم ترد يعني تلك الآيات لمجرد سب هؤلاء وذمهم وذكرهم بمساوئهم وبما يعني يعيبه. قالوا هذا هو المقصود. طيب نعود للحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن سب الأموات علل عليه الصلاة والسلام لماذا لا نسبهم، قال عليه الصلاة والسلام لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد أفضوا إلى ما قدموا يعني انتقلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بالأعمال التي عملوها، وبالتالي فهؤلاء الذين أفضوا إلى ما قدموا وأفضوا إلى ربهم وذهبوا إلى آخرتهم وقامت قيامتهم، فهؤلاء لو إن كانوا في نعيم لم يضرهم سبكم، يعني هذا الذي أفضى إلى الله لو أنه عند الله تبارك وتعالى في نعيم هل سيضره هذا السب؟ لو جلست تسبه ليلة نهار وهو عند الله تبارك وتعالى منعم هل يضره ذلك؟ أبدا. وأما إن كان هؤلاء الذين أفضوا إلى ما قدموا في عذاب وجحيم فيكفيهم ذلك، فيكفيهم ذلك. إذن فمعنى الحديث أنه لا داعي لسب الأموات ولا حاجة إلى ذلك أصلا، ما دام أنه لا توجد يعني هناك يعني مصلحة شرعية، لأن الحي إذا سب وذكر بمساوئه وبعيوبه وبأخطائه قد ينفعه ذلك، يعني قد يستحي، قد يتعظ، قد يتذكر فيعود يعني إلى رشده، يعود إلى رشده. وأما الميت فما المصلحة من سبه بعد موته وبعد انتقاله إلى ربه وبعد أن أفضى إلى ما قدم؟ فالأصل أنه لا مصلحة في سبه ولا داعي إلى سبه. هذا هو يعني معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جاء يعني في حديث آخر وهو حديث المغيرة، فيما أذكر حديث المغيرة ابن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء في شرح هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات، يعني حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات. لماذا؟ قال فتؤذوا الأحياء، لأن هؤلاء الأموات حتى لو كانوا كفارا يعني لهم أقارب، لهم أقارب، لهم أولادهم، لهم أحفادهم، وهؤلاء الأولاد والأحفاد قد يكونون مسلمين، يعني ليس كل كافر ذريته كافرة وأحفاده كافرون، لا، الكثير من الكفار لهم أولاد مسلمون وله أحفاد مسلمون. وطبعا القرابة الموجودة بين شخص وآخر يعني تحمل ماذا؟ على الرأفة والرحمة، فالشخص لا يحب أن يسب الناس أبا حتى لو كان أبوه كافرا، لأن هذه القرابة، هذه الرحم التي يعني بينهما يعني مؤثرة بلا شك، يعني تحمله على يعني الرأفة يعني لقريبه والرحمة. وبالتالي فإذا سب هذا الميت فإن ذلك يؤذي الحي، فإن ذلك يؤذي الحي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ماذا؟ الأموات فتؤذوا الأحياء. إذن فالحاصل، الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن سب الأموات، والذي يعني نخلص إليه في آخر هذا الباب أن المسلم يعني ينبغي له أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يمسك لسانه،